الوصال وهجر ملامه صح انت معك هالطال وهجر ملامه حبيبي محمد هيج غرامه حبيبي محمد هيج غرامه صح انت معك هالطال وهجر جل شوقي إله يا ابو البردة الحمراء جل شوقي إله لقف عند الحجرة طيني يمينك لقف عند الحجرة طيني يمينك سحب دمعك هالطال وهجر ملامه ملامه سحب دمعك هالطال وهجر قبلة الروح الله. نورك ملا الكونين يا قبلة الروح نورك نورك ملا الكونين يا قبلة الروح الله. محبينك ضامئين أدرك المجروح محبينك ضامئين أدرك المجروح هالطال وهجر ملامه سحب دمعك هالطال وهجر ملامه حبيبي محمد هيج غرامه حبيبي محمد هيج غرامه يا سيد يا نور العين احنن علي يا سيد يا نور العين احنن علي وخذ بيديا سلم يا ذا القاسم وخذ بيديا سحب دمعك هالطال وهجر ملامه ملامه سحب دمعك هالطال وهجر ملامه حبيبي محمد هيج غرامه ايوه غرامه حبيبي محمد هيج غرامه أصل جلاله أيوة. نورك ملا الكون نورك ملا الكون أصل جلاله أصل جلاله عطف علينا يا طه الزين عطف علينا يا طه الزين نرجو وصالة عطف علينا يا طه الزين نرجو وصالك سحب دمعك هالطال وهجر ملامه سحب دمعك هالطال وهجر ملامه ملامه حبيبي محمد هيج غرامه غرامه حبيبي محمد هيج غرامه ايوه سبحه وهجر ملامه سحب دمعك هالطال وهجر ملامه حبيبي محمد